بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. استكمالا لحديثنا عن سورة المائدة، هذه السورة العظيمة التي تحدثت في مقصدها الأساسي عن قضية الوفاء بالعقود وإكمال الشرائع وإتمام الدين، كانت قد تطرقت إلى عدة موضوعات. إذا أردنا أن نعمل يعني مراجعة سريعة لما سبق من آيات حتى وصلنا إلى الآية 59، قلنا إنه أول آيتين كانوا آيات افتتاحيات فيها تعظيم وتسليم وترهيب. بعد ذلك جاءتنا إلى الآية 11 بعض التشريعات والمواثيق. بعد ذلك أتانا المحور الذي يتحدث عن خيانة العهود مع الله سبحانه وتعالى، وتخللها عدد من القصص التي تمثلت فيها خيانة العقود والعهود مع الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ذلك خيانة في النفس أو خيانة في المال. ثم أتى المحور الذي بدأنا فيه اللقاء الماضي، وهو قضية الولاء والبراء. من بداية الربع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وحقيقة موضوع الولاء والبراء فيه الكثير من اللغط عند المسلمين، إما أنهم يتحفظون فيه وإما أنهم يغالون، فهو بين الغلو الكثير وبين التشديد وعدم العمل بالسنة الصحيحة، وإما في موضوع الولاء والبراء مع التمييع والتهوين واتخاذهم أولياء بعكس ما أمر القرآن. فيأتي القرآن وخصوصا في سورة المائدة التي نزلت في العهد المدني ليضع هذه الحدود الواضحة ويكشف المكنونات لهؤلاء الأعداء ويحدد أطر هذا الولاء والبراء ويعطي له المسوغات والمسببات لهذا البراء من هؤلاء. تكلمنا أنه في الآيات تقريبا من 51 حتى 58 بداية أحكام الولاء والبراء، سواء ذكر النهي الصريح عنها أو حتى ذكر العلاج ممن ابتلي بولاء الكفار. الآن من الآية 59 حتى 73 نبدأ بها إن شاء الله في هذا اللقاء، تبين الآيات فضح لحقائق أهل الكتاب وقبح عملهم وعداوتهم للمسلمين. يعني بعدما أمر بالنهي الصريح عن موالاتهم وذكر بعض الأسباب لذلك، بدأ الآن يكشف المكنونات ويظهر الحقائق وقبح الأعمال ويظهر ما يبطنون من عداوة للمسلمين. فإذا هذه الآيات جاءت كالتعليل للآيات التي سبقها، كالتعليل للنهي عن موالاة الكفار، وبيان أصل عداوتهم وأنها عداوة عقيدة ودين وليست مصالح، فهي لا تنقضي ولا تتبدد، وإنما هي باقية ما بقي هذا الاختلاف في العقيدة. وهذا مهم جدا أن نفهمه في ظل الظروف التي نعيشها، أنها ليست لها علاقة بمصالح وإنما هي عداوة مبنية على عقيدة. طالما هذا الاختلاف في العقيدة موجود، إذن هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء ستبقى موجودة بوجود هذا الاختلاف، لا نستطيع أن نميعها ولا نستطيع أن ننكرها، بل هي جاءت بآيات صريحة ومحكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا بيّنت قبح أفعالهم، خيانتهم لعهودهم مع الله عز وجل، فكيف مع من يكنون إليهم العداوة من المسلمين؟ إذا كانوا أعداء لله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فكيف بخلق الله سبحانه وتعالى ممن يخالفونهم في الدين والعقيدة؟ بداية فضحت الآيات من الآية 59 من بداية هذا الجزء أو المحور أو المقطع أن سبب كره أهل الكتاب للمسلمين أنه كره مبني على عقيدة وعلى حسد وليس على مصالح كما أسلفنا منذ بداية المقطع. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وهنا سبحان الله يعني من مطلع هذه الآية قل يا أهل الكتاب، طبعا المأمور بهذا القول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها قوة في الحجة وصدع بطبيعة هذا البراء. يعني كثير ممن يوقن بهذه العقيدة ويعتقد بها لا يوجد عنده هذه الجرأة وهذه الشجاعة للصدع بهذه العقيدة، بل ربما كان في صدره حرج منها. فبداية الآيات تحدثت عن تعليل لهذا البراء من الكفار أو المشركين أو من أعداء هذا الدين، جاءت بقوة بجرأة بصدع بعدم خوف. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أيضا في الآية التي تليها فضح عاقبتهم للتنفير منهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فجاء ببيان سوء عاقبتهم في الدنيا ولعنة الله عليهم وغضب الله عليهم، وكذلك هم شر مكانا في الآخرة. ففي هذا رد لفتنتهم وتنفير من الولاء لهم. بعد ذلك فضحت سرائرهم وكيدهم بالمسلمين وخيانتهم لهم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الظاهر الذي كان للمسلمين أنهم ادعوا هذا الإيمان وهذه النصرة للمسلمين، ولكن جاء القرآن ليفضحهم وليبين أنهم ما كانوا لبرهة المؤمنين، بل قد دخلوا كفار وخرجوا كفار، والله سبحانه وتعالى العليم بما يكتمون قد فضح أمرهم في القرآن. فأيضا هذا فيها تأجيج لمشاعر البراء منهم والتنفير من موالاتهم. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر من أعمالهم وصنائعهم ما ينفر منهم وما يبعد عنهم، فقال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ذكر بعض الأمور التي تعتبر من الكبائر العظيمة والذنوب الكبيرة التي ارتكبها هؤلاء سبب في أن المؤمن يبتعد عنهم ولا يواليهم، بل قال في الآية يسارعون، يعني عندهم ليس أنهم ارتكبوا هذا الإثم أو فعلوا هذا الذنب، بل لديهم مسارعة في الإثم وفي كسب هذا الإثم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وجاء كذلك التشنيع عليهم والذم لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني ذكر من قبح صنيعهم مسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، والأمر الثاني تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكله السحت، هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الذنوب العظيمة سارعوا فيها وفعلوها، والربانيون والأحبار والعلماء منهم لم ينهوهم عنها، فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فشمل هذا القبح كل الفئات، الفئة التي كانت تعتبر أنها متدينة ومن أهل الكتاب والربانيين فلم ينهوا عن هذا المنكر ولم يأمروا بمعروف، والفئة العادية من الناس التي ارتكبت هذه المحرمات وسارعت في هذا الإثم، فعمهم جميعا هذا الذنب لبئس ما كانوا يصنعون. وهنا أيضا نأخذ رسالة ودرس مهم جدا جدا جدا، وهي مسؤولية العالم الرباني في الإصلاح. لولا ينهاهم من؟ الربانيون والأحبار عن قولهم والإثم وأكلهم السحت. لماذا؟ نأخذ منها شقين. الشق الأول، كلما كان الإنسان داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فقد اقترب من الربانية، أن يكون عبدا ربانيا منتسبا بهذه النسبة إلى الرب جل جلاله. فإذا أردت أن تكوني ربانية، انظري مكانك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظري إلى مكانك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي عامل أساسي ومهم في ترقيك في مراتب الربانية، وأن تكوني من أهل هذه المكانة. الأمر الثاني، أن الناس تبع لساداتهم وكبرائهم وعلمائهم. ربما كلمة من عالم أو من إنسان ذا مكانة تحدث أثراً أو تغييراً، إما في إصلاح وإما في إفساد. وهذا يعني الأدلة الواقعية عليه كثيرة، ولا تحتاج إلى حتى ضرب لهذه الأمثلة. حتى أن العلماء قالوا في آيات سورة الأحزاب، لما كان هناك حديث مع أهل النار، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة، قالوا إن السادة والكبراء يدخل فيها العلماء، أصحاب الدين، أصحاب الفتوى، اللي له كلمة مسموعة بين الناس، فإذا أمر بمنكر فعل هذا المنكر، وإذا نهى عن معروف امتنع عن هذا المعروف، والعكس صحيح. فهؤلاء لديهم مسؤولية أكبر من الناس الآخرين، لأنه أثرهم متعدي. إن كان خيرا فخير، إن كان خير وصلوا إلى الربانية، وإن كان شر، وإن كان سلبية بأنهم حتى كفوا عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فهذا أيضا وبال عليهم وسبب للعنتهم وذمهم كما جاء في القرآن الكريم. هؤلاء الربانيون والأحبار لم تذكر الآيات أنهم سارعوا في الإثم أو أنهم أكلوا السحت، ولكن كان عندهم موقف سلبي، كان عندهم كف وامتناع عن إنكار هذا المنكر وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ العلم الذي كان معهم. طيب، أيضا الآيات ذكرت مما يشنع على هؤلاء من أهل الكتاب أنهم مسعرون للحروب، فقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أنهم لديهم هذا التحريش وهذا السعي دائما لوجود هذه الحروب ويسعرون لها، والله سبحانه وتعالى يطفئ هذه الحروب. وطبعا هذا أمر حقيقي ومشاهد حتى في زماننا من اليهود وغيرهم، أنهم دائما يريدون افتعال الحروب وافتعال القتل، ويسعون في الأرض فسادا، كذلك الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. وأيضا من ذروة ما وصلوا إليه من شنيع أفعالهم، حتى أنه فاق مسارعتهم في الإثم وفاق قبح عملهم من أكل السحت ومن الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعظم شيء وصلوا إليه وكان فعلا يعني جاء حتى في ختام هذه الأفعال ليكون بمثابة الشيء الذي يقصم الظهر والشيء الذي يؤجج في قلبك هذه العقيدة من البراء من مثل هؤلاء، جرأتهم على الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فماذا نتوقع ممن تجرأ على الله سبحانه وتعالى؟ كيف نؤمن لهم؟ وكيف يكونون عونا ووليا لنا ونصرة لنا، حتى ولو كان في أمور دنيانا ووطننا؟ ومع ذلك مرة أخرى القرآن يؤكد على معنى العدل الإلهي، فلم يكن في هذه الآيات تعميم، بيّن أن هذه الأوصاف كانت موجودة فيهم وهي الأكثرية، ومع ذلك لم يعمم. قال ولا يزيدن كثيرا منهم وترى كثيرا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى أيضا في الآيات التي ذكرناها وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. فهو ذكر أنهم الأكثرية ولكنه لم يعمم عدلا من الله سبحانه وتعالى وإنصافه. وحتى هذه الآية الأخيرة التي جاءت بأقبح ما فعلوا أنهم تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى. وحتى إنه من آداب تلاوة القرآن الكريم إنك لما تصلي على هذه الآية تخفض صوتك في أولها، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم ترفع صوتك بما بعدها غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. مع هذا القبح وهذه الشناعة في هذا القول، إلا أنه جاء بعدها مباشرة فتح لباب التوبة لهم بالرغم من قبح هذا الفعل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. إذا كان كل هذه الأسباب موجودة للبراء من هؤلاء المشركين سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، لماذا يواليهم المسلمون اليوم؟ ربما لعدة أسباب، منها الخوف منهم لأنهم أكثر منا عدة وعتادا وقوة، ربما طلب لدنيا أو مكانة، أيضا قضية الافتتان بهم وبأخلاقهم. ويوازي ذلك، يوازي افتداننا بهم، إحباطنا من وهن المسلمين وضعفهم. دائما الإنسان يحاول أنه يكون في الطرف أو في صف الطرف الأقوى، لما يكون في فريقين متقابلين نحاول أن نكون في صف الذي نظن أن له الغلبة ونظن أنه الأقوى. فبهذه المعايير السطحية والساذجة كثير من المسلمين ربما يتهاونون في قضية الولاء والبراء. كيف رد الله سبحانه وتعالى على هذه الأسباب؟ مهما عظمت ومهما كانت ولو اجتمعت كلها في الآيات التي قبلها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. بعد ذلك تأتينا الآيات من الآية 67 إلى 73، يعني من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حتى الآية 73 أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم. بعدما أمر الله سبحانه وتعالى بالبراءة من الكافرين بمختلف أطيافهم ودياناتهم يهودا أو نصارى أو غيره، وما يستوجب هذا البراء من فضح العداء وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده كذلك بعدم اتخاذهم أولياء وتبليغ الرسالة وألا يخشوا مكرهم، ووعدهم بحفظ الدعوة ونصرها. إذا كان أحد الأسباب افتتاننا بقوتهم وبعتادهم وخوفنا من ضعفنا، وهذا كان أصلا الحال التي نزلت فيها الآيات وحال المسلمين، فيعد الله سبحانه وتعالى بنصر وبتمكين من عنده. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة ولا يخشى مكرا وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرف من عقائد أهل الكتاب الفاسدة وخصوصا النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة أو أن عيسى هو ابن الله. مرة أخرى حتى يتأجج لدينا هذه العاطفة في البراء منهم، إضافة إلى مزيد من التبيين أن الأمر يتعلق بدين، يتعلق بعقيدة. أنت لا تستطيع أن يكون لك عقيدتين أو دينين، طالما تبنيت عقيدة واعتقدت بها وآمنت بها عليك أن تواليها وأن تعادي كل ما سواها. لذلك جاءت الآيات تبين شيئا من عقائدهم التي لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن تتقاطع مع عقيدتنا أو تلتقي معها، فكيف نواليهم أو ننصرهم أو لا نتبرأ منهم. أمر الله سبحانه وتعالى في بداية المقطع بالبلاغ والوضوح، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبين الله سبحانه وتعالى فساد عقيدة أهل الكتاب لأنهم لم يتبعوا كتبهم التي أوجبت عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم ذكرت الآيات بعد ذلك قضية مهمة جدا، أهمية الإيمان الصحيح والعمل الراسخ في دخول الجنة. فدخول الجنة ليس بنسب ولا انتماء. فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاي الآية بتذكرنا بآية سبقت معنا. إيش هي الآية اللي بتذكرنا فيها أو بترد عليها هاي الآية؟ أيضا في سورة المائدة أخذناها. بأي آية بتذكركم؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكيدنا هاي الآية ترسخ قضية مهمة جدا، هي أهمية الإيمان الصحيح والعمل في دخول الجنة لا بنسب ولا بانتماء. فكانت هذه الآية بمثابة رد على آية ذكرت في أول أو أوائل السورة، اللي هي الرد على قولهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فجاءت هذه الآية بمثابة رد أن العبرة ليست بمسمى، سواء هم يهود هم نصارى هم صابئون هم مؤمنون، العبرة الإيمان والعمل الصالح. أي فئة آمنت من هذه المسميات أو الملل نصيبها أنها تكون من أهل الإيمان وتدخل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية ليست لأنه هو يهودي أو هو نصراني فهو أخذ صك غفران من الله سبحانه وتعالى وسيدخل الجنة. القضية ليست كذلك، ليس بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه رحم ولا نسب، وإنما هو إيمان وعمل صالح. فمن آمن من أي فرقة من هؤلاء ومن أي جماعة من هؤلاء وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى خيانة بني إسرائيل للعهود والمواثيق مع الله سبحانه وتعالى ورسله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الآن تحدث عن من أهل الكتاب أخذ اليهود وذم فيهم هذا الأمر وأنهم خانوا ميثاقهم وعهدهم مع الله سبحانه وتعالى. الآيات التي بعدها تحدثت عن النصارى، فبين الله سبحانه وتعالى كفر النصارى بمختلف أطيافهم وتبرئة عيسى عليه السلام من ادعاءاتهم. فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وجاءت أيضا تبرئة عيسى عليه السلام في نفس الآية، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يعني شوفي، هو في مفتتح الآية هم قالوا إنه هو الله، وعيسى عليه السلام يقول اعبدوا الله ربي وربكم. أيضا ذكرت الآية صنف آخر وطيف آخر من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، العقيدة التي يعتقدها جزء كبير من النصارى. فأيضا جاءت الآيات تبين بأسلوب صريح ومباشر كفر هذا الاعتقاد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل حتى من بديع البلاغة الموجودة في القرآن إنه من عظم هذا الموضوع، لأنه متعلق بعقيدة ومتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وحق التوحيد. قام الله عز وجل بتقديم الكفر على السبب، يعني النتيجة إنهم كافرين، السبب أنهم قالوا ثالث ثلاثة أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، من عظم هذا الأمر. ففيها ترهيب وتخويف وحتى تشويق. لقد كفر، طب إيش سبب كفرهم؟ أنهم قالوا إن الله ثلاثة، أو قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم. طيب أيضا الآيات مرة أخرى مع قبح هذا الفعل وقبح هذا القول أو هذا الاعتقاد، كانت هناك دعوة للتوبة، وكانت هناك فتح لباب الرجاء. فقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فبدأ أول شيء بالترغيب بعد بيان الصريح لفساد هذه العقيدة، دعاهم بأسلوب ترغيبي إلى الإيمان، وأنه لا يزال لديهم هذا المجال للتوبة والأوبة والعودة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بعد ذلك استخدم المحاجة بالعقل بردود عقلية ليبين لهم فساد هذا الاعتقاد. يعني أول شيء بين لهم فساده ونتيجة عند الله سبحانه وتعالى أنه كفر، ثم بعد ذلك رغبهم بالإيمان والتوبة والاستغفار، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة أنه ناقشهم وجادلهم وحاورهم بردود عقلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن المسيح كان بشر وله نهاية وأجل مثل بقية الرسل، وهذا دليل على أنه منهم، من جنس بشريتهم وإنسانيتهم، وله أجل ينتهي كما كان لكل الأنبياء والرسل أجل انتهوا إليه. أيضا لأنه بشر وليس رب، فهو محتاج لأمه، فكان لديه أم. يعني الآن الابن ضعفه واحتياجه ونقصه هو الذي يستدعي أن يكون لديه أم ترعاه وتدير شؤونه وتعطي احتياجاته، وحتى بعد أن يكبر يظل هناك هذه الرابطة المهمة، أنها كانت هي سبب في وجوده، إضافة إلى ذلك احتياجه لهذه الأم في مختلف مراحل حياته. فحقيقة أصلا أنه كان لديه أم وهم يقرون بذلك، فلا يمكن أن تكون هذه الحقيقة موافقة أنه عنده ألوهية أو عنده من صفات الألوهية، لأنه محتاج وناقص مهما كان من يعني أنه من أولي العزم من الرسل وكان نبيا، إلا أنه يظل بشر ويظل مخلوق. الخالق عز وجل الغني لم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد، فمجرد أنه له أم فهذا أيضا دليل على بشريته ودليل على نقصه. فهذه بشرية لعيسى وبشرية كذلك لأم عيسى عليه السلام، لأنه أيضا الكثير من فرق النصارى بجلت مريم عليه السلام بطرق مختلفة على اختلاف أطيافهم، فأيضا الآية جاءت تبين أنها بشر ومدحت بأنها كانت صديقة. والدليل الثالث على بشريتهم أنهم كانوا يأكلان الطعام مثل كل البشر. والدليل الرابع أنه كان لا يملك الضر ولا النفع، وهذا كان طبعا معروف حتى في حياة عيسى عليه السلام أنه لا يملك ضر ولا نفع، فكيف يكون إلها أو يكون ثالث ثلاثة؟ ففي هذه الآية لدينا أربع أدلة على بشرية عيسى. الأولى أن له أجل ينتهي إليه، له أجل ونهاية مثل بقية الرسل، كان له أم وأمه كذلك بشر، الثالث أنهما كانا يأكلان الطعام، والرابع أنهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. طيب هلا تجينا الصفحة اللي بعديها، بعد ما حاول يعني بيّن لهم بأسلوب الترهيب والتخويف كفرهم وفساد عقيدتهم، في نفس الوقت فتح لهم باب الرجاء وحاول المناقشة معهم بأسلوب عقلاني حتى يبين لهم فساد اعتقادهم، جاءت الآيات التي بعدها تبين بعض أسباب هذا الانحراف في العقيدة عندهم. السبب الأول هو الغلو في الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وحتى عندنا في الإسلام منهي عن الغلو في الدين، لأن الغلو في الدين هو ما قادهم إلى هذه الاعتقادات الباطلة والفاسدة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. يعني بالبداية كانوا يبجلونه كنبي، وتفاقم هذا التبجيل وهذا التقديس حتى وصلوا إلى مرحلة أنهم ألهوه أو أنهم قالوا ثلاثة. فهذا الغلو في الدين والغلو في عيسى عليه السلام قادهم إلى هذا الانحراف في العقيدة. أيضا قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. السبب الثاني هو الهوى. يعني للأسف من مدمرات دين الإنسان أنه يتبع هوى. لما أنا أكون عندي شك في حكم معين فأنا أتبع الفتوى اللي هي بتوافق هوائي، فكل مرة بغير المسؤول أو المفتي بما يوافق هوائي. مثلا اتباع الهوى من مضلات الإنسان، وهذا إحنا بنحكي على اللي بيسأل، يعني اللي بيهمه الدين وبعدين بياخذ الإشي اللي بوافق هوا. في ناس أصلاً ما بتسأل عن الدين، بس ماشي حسب ما هواها بده. أنا هواي إني أحكي مع شباب فأنا بحكي مع شباب، أو إنه أنا عاجبني هذا الشاب بدي أحكي معه فأنا بحكي معه بما لا يرضي الله عز وجل. أنا هواي إني أسمع أغاني هيك بنبسط وبسترخي وبتريح، فأنا بسمع أغاني حتى لو كان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا هواي إني ألبس بهاي الطريقة لأن شايف حالي كتير حلوة فيها، فأنا اتبعت هواي بغض النظر عن حرمة هذا الأمر. اتباع الهوى أيضا من الأسباب اللي خلت عندهم انحراف في العقيدة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة ثانية تجينا في السورة، هذه المسؤولية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على كل فرد، وخصوصا من لهم كلمة مسموعة ومن لهم علم بالكتاب. والفشل في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت سبب للعنهم وفسادهم وانحراف عقيدتهم. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومرة أخرى سبحان الله، هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والله سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا. الإنسان لا يكون مغتر بحاله ويحسب أنه أحسن عمله وهو غير موافق لميزان الشرع وغير موافق لميزان الله سبحانه وتعالى ومرادات الله. فكلما الإنسان اقترب من القرآن واقترب من فهمه ومن تدبره يستطيع أن يفهم ما هي مراد الله سبحانه وتعالى وما الذي يوصل إلى الدرجات العليا التي يريد أن يصل إليها، ليس باعتقاده ولا بهواه ولا بتخيلاته ولا بأمانيه كما كان أهل الكتاب، وإنما الطريق واضح. هم قالوا أنهم أبناء الله وأحباه، والله سبحانه وتعالى في نفس السورة لعنهم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا هم نفسهم هؤلاء تركوا الولاء والبراء. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وكأنه درس لنا، يعني كان سبب من أسباب انحرافهم في العقيدة إنه ما كان عندهم ولاء وبراء، بالإضافة إلى الأسباب السابقة. وكأنه درس ومثال يفهم منه المسلم وقارئ القرآن تبعات عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعات عقيدة الولاء والبراء والإفساد في هذه العقيدة. فلعن الذين كفروا من بني إسرائيل لأسباب من أهمها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تركهم لعقيدة الولاء والبراء. والسؤال أين نحن من هذا؟ القضية مش إنهم لعنوا خلاص، يعني والله اليهود والنصارى ملعونين، يعني ذكر لك الأسباب. طب إحنا عندنا نفس الأسباب ولا لا؟ إذن النتيجة واحدة ولا لا؟ فهي بمثابة مراجعة لحساباتنا مع أنفسنا. على الأقل على الأقل الإنسان يصلح من نفسه، يعني هذا أضعف الإيمان. المفروض أنه إحنا نتناهى، لكن أضعف الإيمان أنك أنت بينك وبين نفسك أو الدائرة الصغيرة اللي حولك، أنك أنت يكون عندك عقيدة الولاء والبراء راسخة في قلبك وفاهمتيها، ولو مش فاهمتيها ارجع بعد الدرس اقرأي واسمعي عنها. شو لازم أعمل حتى يكون عندي ولاء وبراء؟ إيش هي مقتضيات الولاء والبراء؟ والأمر الثاني، إيش حالنا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل فعلا أن لما أشوف منكر بنهى عنه؟ ولو كلنا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعن ممكن يعمنا جميعا. فالإنسان على الأقل يصلح من نفسه، يعني يمكن قضية الولاء والبراء يعني في زماننا أصبحت متعلقة بسياسات دول وأمم، لكن على الأقل في نفسك تكوني عارفة شو هي، وفي نفسك عارفة قضية الولاء والبراء ماذا تقتضي منك إنك تفعل. وأيضا ننتبه كثيرا كثيرا على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كنا منصير في مركب واحد، فإذا وقع البلاء وقع علينا جميعا. وفي زماننا للأسف الشديد يعني الناس مش بس ما عندها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الطرف الآخر لا يقبل بالنصيحة ولا يقبل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا نفسي مرة كنت بحكي مع بنات إنه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من اللي بيسمعوا من أهل الدين أنا ما بتحكي لي، أنا ما بتقبل حدا يعطيني نصيحة. طب هاي كيف بدنا نحلها؟ هاي بدها ترجع بأساسات التنشئة أو أساسات البناء الإيماني وأساسات التربية. لما أنت بتربي نفسك أو بتربي أولادك، حتى لو أنت كنت واصلة، لو كنت أنت من أصحاب هاي النفسيات، إذا كنت واصلة لعمر معين وتربيتي ونشأتي وأنت لا تتقبلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه حدا يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر وتتوقعي إنه هذا انتقاد لذاتك، اعرف إنك أنت بحاجة إنك تزكي نفسك. مهما كنت واصلة لدرجات أو مراحل في الإيمان وتعتقدي في نفسك إنك مستقيمة أو ملتزمة، أنت بحاجة إنك تزكي نفسك في هذا الموضوع. مش بس إني أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا لو وجه إلي أمر بمعروف أو نهي عن المنكر كيف أنا بستقبله؟ إحنا مش بس ننظر عن الناس اعملوا ما تعملوش وهذا حلال وهذا حرام، لو حدا حكالي شو ردة فعلي؟ هل باخد دائما موقف الدفاع عن النفس والتبرير، ولا ممكن إني أنا أقبل نصيحة وأفكر فيها، ولا راح أعطي مبررات على طول؟ فكل إنسان يراجع مع نفسه هذا الأمر، وكذلك يعتبر هذه المراجعة جزء من تزكيته لنفسه. المحور الذي بعد ذلك ذكر علاقة أهل الكتاب بالمسلمين، أنها علاقة كره لليهود، يعني من قبل اليهود من المسلمين، مقابل قرب النصارى. يعني بعد أن ذكر أحوال أهل الكتاب وفساد عقيدتهم بشكل عام هم نفسهم، ذكر أحوالهم تجاه المسلمين، فبين الله سبحانه وتعالى عداوة اليهود الشديدة، فهو قرنهم بالمشركين وقدمهم عليهم. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني تقديمهم هم مع بعض في نفس الخانة، إنه عداوة شديدة، لكن مين أشد؟ اليهود أشد من المشركين. وأيضا ذكر أن النصارى في مرحلة أخرى، أنهم مقتربين، أقربهم مودة، وأسباب هذه المودة العلم، العبادة، التواضع، قبول الحق والاستجابة له. وهذه الصفات التي حري بالمؤمن من باب أولى أن يكون متمتعا ومتميزا بها. شوف، أساس الصد عن سبيل الله وأساس الإعراض هو الكبر. حتى يعني في الكلام السابق اللي ذكرناه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت لما ما بتقبل النصيحة اعرفي انه في كبرك في نفسك، او بتحاولي على طول تدافعي وتاخذي الموقف الدفاعي او الهجومي على الشخص الاخر اللي اعطاك هاي النصيحه، في نفسنا كبر عن قبول الحق. قال تعالى: ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. بمفهوم المخالفه، الكبر سبب في انك انت لا تقبلي الحق، والتواضع سبب انك انت تنقادي للحق. وهذا شبيه لآية سورة النمل لما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. حكينا كمان انه من اسباب انهم كانوا قريبين وكانوا منقادين للحق فأثنى عليهم القرآن التواضع. طب من وين أخذناها تواضعهم؟ مين الشاطرة اللي تحكي لي من خلال الآيات؟ طبعا أنتوا عارفين الآيات 122 من وين أخذنا إنه هدول كان عندهم تواضع؟ حكينا أنهم لا يستكبرون، ما كان عندهم كبر. أيضا في آية تانية بيّنت مقدار تواضعهم، أنهم قالوا مع الصالحين ولم يقولوا أنهم من الصالحين، اللي هي قالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فإنه من تواضعهم أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مع الصالحين، وليس ادعوا أنهم هم من الصالحين، فهذا كان من تمام تواضعهم. أيضا الآيات رغبت أهل الكتاب بعدما ذكرت انحراف عقيدتهم بعظم الأجر إنهم تابوا واتبعوا الحق. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة كذلك تجب ما قبلها، وأن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وكثير المغفرة. فحتى مع انحراف هذه العقيدة الفاسدة، لو تبعها توبة وأوبة وعودة وانقياد للحق، فلهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، بل وصفهم الله تعالى أنهم من المحسنين. وهنا يعني ذكر القرآن تزاوج بين الترغيب والترهيب، فقال بعدها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. طيب، المحور الرابع من السورة، يعني وإحنا وصلنا إلى نهايات السورة، ذكرت آيات الأحكام، آيات فيها أحكام، يعني آيات فيها مواثيق على المسلمين. ربنا أمر بأخذ العهود والمواثيق، رب العالمين ذكر بعض التشريعات، ذكر نماذج ممن خانوا العهود والمواثيق من أهل الكتاب، وموقف الصحيح من أهل الكتاب عقيدة الولاء والبراء، ثم عاد بتوجيهات وأحكام للمسلمين تذكر مواثيق لأهل الإسلام. فبعد مدح النصارى حذر من سلوك طريقهم في الزهد وتحريم ما أحل الله عز وجل على أنفسهم من الأكل والزواج، لأنه من الغلو الذي قد يؤدي إلى الانحراف بالعقيدة. فبعدما ناظر أهل الكتاب وبين انحراف عقيدتهم وأمرهم بعدم الغلو وأثنى على من آمن بالنصارى، عاد إلى الحديث عن الأحكام ببيان ما حرم الله، وأن هذا التحليل والتحريم من خصائص الله سبحانه وتعالى. من الأحكام الواردة في هذا المقطع اللي هو بيبدأ من الآية 89، النهي 87 عفوا، النهي عن تحريم الطيبات: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني قبل، إذا تلاحظوا كل النداء لأهل الكتاب، لأنه حديث عن ولاء وبراء وفضح لأهل الكتاب ومناقشة مع أهل الكتاب، الآن انتقلت الآيات الحديث عن وين؟ عن المسلمين. فبدأ معنا نداءات جديدة: يا أيها الذين آمنوا. أول شيء حكينا النهي عن تحريم الطيبات، وبيّن هذا النداء أن التحريم والتحليل حق لله سبحانه وتعالى، وأن من الاعتداء تحريم ما أحل الله لأنه تعد على حدود الله. وإذا بتتذكروا هاي أيضا مربوطة بآية أخرى في أول السورة اللي هي آية إيش؟ لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحق في التحليل والتحريم، وجاءت هذه الآية في هذا الموضع أيضا بنفس المعنى من مفتتح هذا المقطع. ثم أيضا من الأحكام والمواثيق التي ذكرت لأهل الإيمان قضية الأيمان وكفارتها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب رح أرجعكم بسؤال إن شاء الله بنهاية الدرس. أيضا من الأمور التي تطرقت لها أو الأحكام التي تطرق لها هذا المقطع اللي في الصفحة اللي بعده تحريم بعض الخبائث. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فبعد بيان الطيبات في الآية السابقة اللي هو قبل في الصفحة اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، جاء الحديث عن الخبائث. وإذا بتتذكروا هذا نفس الترتيب اللي بدأت فيه السورة، فعرضت السورة إذا بتتذكروا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فذكرت بعض الخبائث سبب تحريمها وذكرت كذلك الطيبات اللي هي سبب التحليل في الصفحة الأولى من سورة المائدة بعد النصف صفحة. عرضت الآية بعض المنكرات التي تغتال إيمان المؤمن وتقطع الصلة بينه وبين ربه، ووصفها الله سبحانه وتعالى بأقبح الأوصاف بأنها رجس ومن عمل الشيطان لتنفر منها النفس وتجمئز، وبين الله سبحانه وتعالى عظم ما فيها من مفاسد. أيضا من الأحكام الواردة، وإذا بتتذكروا ببدايات ما حكينا عن سورة المائدة أنه فيها أحكام تفردت فيها، حلال وحرام تفردت فيها لم توجد في غيرها من السور. من الأحكام أيضا الموجودة مش رح نذكرها بتفصيل أو بتأمل، يعني فقط ذكر لهذه الأحكام، قضية مثلا تحريم الصيد في حالة الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وإذا بتتذكروا برضو هذا له علاقة بقضية الصيد التي ذكرت في أول السورة، وما علمتم من الجوارح مكلبين، في علاقات بين مفتتح السورة ونهايتها. أيضا من الأمور المواثيق على أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، النهي عن كثرة السؤال فيما لم ينزل به وحي، وكان ذلك تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة في السؤال منها والترغيب عنها، لأنها ربما إن ظهرت لهم تلك الأمور ساءتهم وشق عليهم سماعها. طبعا هذا يستثنى منه السؤال الواجب أو السؤال الضروري أو السؤال الذي فيه مزيد من التعلم للقيام بأمور الدين، ولكن التنقيب عن أمور لم تذكر ولم يأتي بها وحي فنهي عن السؤال عنها. وناسب ختام الآيات أن يقول الله سبحانه وتعالى عفى الله عنها والله غفور حليم، لبيان أن ما سكت الله عنه فهو عفو منه سبحانه. أيضا أمر بإصلاح النفس والتمسك بالحق وإن تعذر إصلاح الغير، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذا النداء يأمر الله سبحانه وتعالى أن يجتهد الإنسان في إصلاح نفسه وكمالها وإلزامها الطريق المستقيم. عليكم أنفسكم، تحض المؤمن على التمسك بدينه وشريعته مهما كثر الفساد والمفسدين، فالحرام إذا شاع وانتشر لن يصبح حلالا، والحلال وإن تركه الناس كلهم لا يصبح حراما. ليس في الآية دليل على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يظن البعض، ولا أدل من ذلك إلا كل الآيات اللي ذكرناها سبقت كلها تؤكد على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان سبب لانحراف العقيدة وسبب للعنة الربانيين والأحبار. فالآية ليس كما يظن إن الإنسان عليه نفسه فلا يدعو غيره أو يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا، كما قال السعدي: ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بمعنى إنه أولاً عليك نفسك، أول شيء إنك أنت تصلحي نفسك وتزكي نفسك وتأمريها بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كمال الهدى إنه الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذكرت الآيات أيضاً من الأمور أيضاً اللي تميزت بها سورة المائدة قضية الوصية وما فيها من ضمانات لمال الإنسان بعد وفاته بالوصية. آخر شيء، آخر صفحتين هي خاتمة السورة. نحاول نخلص السورة. خاتمة السورة خاتمة مميزة لأنها خاتمة انتقلت إلى مشاهد الآخرة، وتخلل هذا الانتقال، يعني الآن عندنا صفحتين: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، انتقال إلى مشاهد الآخرة، وهذا الانتقال تخلل قصة المائدة اللي هي قصة يعني حصلت في الدنيا في عهد عيسى عليه السلام. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الوصية عند دنو الأجل، وأمر في نهايات الصفحة 125 بتقوى الله والسمع والطاعة، أعقبه بالترهيب من اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للجزاء والحساب. يعني الآن نحكي مناسبة أنه انتقل للحديث عن اليوم الآخر، ولو أخذنا السورة كلها بمجملها اللي هي كلها تتحدث عن الالتزام بشرع الله وأن الدين قد كمل وقد تم فيجب الوفاء بهذه العقود والمواثيق مع الله سبحانه وتعالى، وذكر أصناف من هذه العقود والمواثيق التي يجب على الإنسان أن يلتزم بها. لماذا هذا الالتزام؟ لأنه لا بد من يوم يأتي وهو اليوم الآخر ليحاسب فيه الإنسان ويجازى على التزامه بهذه العقود والمواثيق أو نقضها والعياذ بالله. ومناسبة جميلة جدا يعني في بداية المقطع: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. افتتاح هذا المقطع بهذه الآية وبهذا السؤال افتتاح فيه رهبة وفيه خوف، لأن الله سبحانه وتعالى من الذي جمعهم؟ الرسل. الآن الله عز وجل يسائل الرسل ويحاسب الرسل، وهم أفضل الخلق وخيرة الخلق، وهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لبلاغ رسالاته، هم من يسألون، هم من يجمعون، ويقول لهم ماذا أجبتم. وربما الرهيب والمخيف أكثر من ذلك الجواب أنهم قالوا لا علم لنا، مع أنهم بلغوا وأدوا الأمانة وبلغوا هذه الرسالة، إلا أنه من هول الموقف ومن هول السؤال ومن هول سؤال الله سبحانه وتعالى لهم في هذا المشهد العظيم وهذا اليوم المهول قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فكيف بنا في ذلك اليوم؟ وكيف بحالنا عند السؤال؟ وأيضا هذه الآية مجيئها في مفتتح هذا المقطع وكأنه فيها رد على كل ما سبق من كلام عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا بعض الرسل والأنبياء إلها، أو أنهم قالوا فيهم ثلاثة كما في قصة عيسى عليه السلام، وسيأتي أيضا عليها الكلام في آخر السورة. هذا الذي ألهتوا، هذا الرسول الذي غاليتم فيه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن معجزاته التي سيأتي الآن ذكرها وإن كانت معجزات عظيمة إلا أنها من جنس بقية الأنبياء ومعجزاتهم عليه السلام، شاهدة على بشرية الرسول وأنه مبلغ من ربه. ثم بعد ذلك قصة الحواريين والمائدة. ذكرت الآيات بعد ذلك عيسى عليه السلام كما قلنا، لأنه كان في تركيز في السورة على النصارى بالذات وعقيدة النصارى، وذكرت بشريته وأن كل هذه الأمور التي غالوا فيها في عيسى عليه السلام إنما هي شيء من المعجزات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها تأييدا له على رسالته بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لتأتينا بعد ذلك قصة المائدة، وهي أيضا معجزة أخرى من معجزات عيسى عليه السلام، ودليل على بشريته وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى. بدأت القصة من قول الله سبحانه وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بغض النظر عن تفاصيل هذه القصة، والقصة فيها الكثير من الحديث في كتب التفسير وفي الإسرائيليات وتفاصيلها، وهل نزلت ونزلت ماذا حصل بعدما نزلت آمنوا ولم يؤمنوا وقع بهم عذاب، الآيات ما ذكرت هذه التفاصيل. الآيات ذكرت سؤالهم لنزول المائدة، وذكرت كذلك أن السبب في ذلك أننا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وإذا كان كل ما سبق من معجزات ذكرت حتى في الصفحة اللي هي أيدتك بروح القدس، تكلم الناس في المهدي وكهلة، علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، تبرئ الأكمه والأبرص، كل ذلك، وأيضا يريد أن تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. طلبهم لمعجزة بعد كل ما سبق من معجزات، هذا ما استدعى أن يكون هناك وعيد شديد لمن يكفر بهذه المائدة بعد نزولها من السماء. عيسى عليه السلام دعا وناجى الله سبحانه وتعالى ونزلت عليهم المائدة. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وعيد وتخويف شديد جدا لمن يكفر بها بعدما شاهدها وعاينها. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هل آمنوا؟ هل كفروا؟ هل عذبوا؟ ماذا فعلوا؟ في القرآن لم يذكر، ولم تأتي أصلا قصة المائدة في كل القرآن إلا في سورة المائدة، لأنه زي ما حكينا يعني مقصد السورة أنها تحكي عن العقود والمواثيق، وجزء من العقود والمواثيق الموجودة في السورة قضية التحليل والتحريم في المأكولات والمشروبات، فكان أيضا مناسب أنه يأتي معها سورة المائدة اللي نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فكانت مناسبة كذلك لتسميتها بسورة المائدة في السورة اللي فيها تحليل وتحريم في أمور المطاعم والمشارب. طب لو تساءلنا يعني لماذا لم تذكر خاتمة القصة؟ ما الذي حصل معهم؟ لأنه مش مهم نعرف شو حصل معهم. الله سبحانه وتعالى أعطاك الطريق وأعطاك الوعيد، وقيسي ذلك على حياتك. إحنا لن تنزل علينا مائدة من السماء، ولكن كم نشاهد من معجزات الله سبحانه وتعالى الباهرة في نفوسنا وفي من حولنا وفي الكون، وندعو الله سبحانه وتعالى ويعطينا ونرى ذلك بأم أعيننا وبعد ذلك نتولى، زي اللي بيكون مثلا عنده ابن مريض بضل يدعي ربنا ويا رب إذا عطيتني إذا شفيت لي ابني أنا رح ألتزم ورح أتحجب ورح ورح ورح ورح، وربنا بيشفي له ابنه بعد ما يكون يعني الله سبحانه وتعالى فرج عنه الضائقة اللي هو فيها، برجع إلى ما كان عليه بعد ما يشاهد قدرة الله ونعمة الله عليه ويشفى ابنه، برجع إلى سالف عهده وبرجع إلى عدم الصلاة وبرجع إلى أو بترجع إلى عدم الحجاب. وللأسف والله نماذج موجودة. يعني في واحدة كانت ابنها عنده تشوه في القلب، هي كانت بعيدة عن ربنا، ظلت يعني تدعي وتحاول وعلى الأطباء وتحجبت وقربت من ربنا، ابنها صار سنتين راح من الخطر رجعت شرحت الحجاب، وكأنه العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة مصلحة والعياذ بالله. فالإنسان يحذر أشد الحذر، مش مهم أعرف هم شو عملوا بعدين، ربنا أعطاك الدرس. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إنسان يحذر عن التولي بعدما يشاهد نعم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى بأم عينه، ويتولى بعد أن يعلم الحق. قصة المائدة المذكورة في القصة وكانت متعلقة بعيسى عليه السلام وبالمعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، أعقبها الله سبحانه وتعالى بمساءلة لعيسى عليه السلام نفسه. وهذه المساءلة فيها ترهيب من ذلك الموقف الذي إن كان هذا هو حال عيسى عليه السلام فيه وسؤاله عليه السلام، فكيف بمن خان عهده مع الله سبحانه وتعالى؟ فلنجهز لكل سؤال جوابه. يعني صدقا أنا لا أستطيع أني أدخل في تفاصيل الآيات، لكن أنت مش بحاجة أنك تقرأي في كتب تفسير ولا تتشاهد تدبرات. الآيات لوحدها مطارق على قلبك. الموقف لنفسه، وإحنا نتخيل أن الله سبحانه وتعالى يسائل عيسى عليه السلام وهو ينقل العزم من الرسل، ومقدار تواضع عيسى عليه السلام، خوفه من الله سبحانه وتعالى في هذا في ذلك الموقف، وطريقة إجاباته على تلك الأسئلة لوحدها مطارق على القلب، لوحدها تهز الكيان والوجدان. لو الإنسان فعلا تدبرها بقلب، لو فعلا الإنسان أرخى قلبه وسمعه للآيات وحرك فيها فؤاده، والآيات كذلك فيها تسليم لله سبحانه وتعالى بكل شيء، وكذلك قول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، برضو أعطيكم فيها ملمح على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني الإنسان ما دام شهيد بين أهله بين أصحابه بين أقاربه بين معارفه يكون آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فلو هم بدلوا أو غيروا أو تمادوا فهذا بعد ما هو يتوفى، طالما هو شهيد فيهم وطالما هو عايش بينهم هو آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إن الإنسان طالما هو شهيد بين الناس اللي بيعرفهم وفي المحيط اللي هو فيه وفي دعوته يكون قائم بهذا الأمر ومبلغ لهذه الرسالة بأقصى ما يستطيع وبأقصى حد. وبعد أن توفى الله سبحانه وتعالى ما عليه من شيء. وهذا أيضا درس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لتختم السورة بختام جميل جدا وهو جزاء الصادقين، كما افتتحت السورة بالأمر بالوفاء بالعقود ختمت بجزاء من صدق في وفائه بعهوده مع الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. كما أن أيضا السورة افتتحت بأول آية، الآية الأولى كان آخر شيء فيها إن الله يحكم وما يريد، اختتمت السورة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، فالذي له ملك السماوات والأرض يحكم فيهن بما يريد. يعني كان على عجل شديد. هذه ما لدي يعني في سورة المائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يرزقنا أجرها وأن تكون شاهدة لنا لا علينا، وأن تكون هذه السورة فعلا قد حركت شيء في قلوبنا ومعاودة لحساباتنا وعلاقاتنا مع الله سبحانه وتعالى ومواثيقنا مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الصالحين.